ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون ومن آياته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله ومن واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا واسجدوا لله واسجدوا لله ومن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد دار فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر فذكر النفعت الذكرى فذكر قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس فألهمها فجورها وتقواها